صغيرين نفسنا بيقول انتوا بداتوا بدري، فمن الله عليكم بالخيريه. استمروا يا اولاد، استمروا في الزياده، استمروا في حفظ القران، استمروا في تثبيت القران. وانا بقول لكم مش بكلامي لكن بكلام ربي، ان ربي سبحانه وتعالى سيبارك في حياتكم ويبارك في بيوتكم ويبارك في احوالكم. ولو رزقتوا بعد كده ربنا لن يرزق، حياتكم هتبقى مباركه. لكن والله يا بناتي اللي بيبعد عن طريق الله عز وجل بتبقى حياته ضنك مهما كبر ومهما طال به العمر، والله اقسم على ذلك حياته ضنك. والله ارى ناسي احبائي عندهم من متاع الدنيا، حدثوا ما شئتم من متاع الدنيا، والله حدثوا ما شئتم، لكن ورب الذي لا اله الا هو فيه كرب وضنك. ليه؟ لان في اعراض عن الله عز وجل. ولذلك البعد عن الله عز وجل تعاسة، القرب من الله، القرب من الله سعاده. ولذلك لما باجي البنات اللي هم الصغار اللي لسه دول ابتدوا الطريق من بدري بيحفظوا القران، اقول لهم اياكم ان تغرنك، اياكي تغرك صاحبتك اللي بتمشي بطريق عوج، اياكي تغرك، خليكي انت على طريقك السليم. لما اصطفاكي ربي اصطفاكي اختارك علشان تسيري على هذا الطريق اصطفاء من الله عز وجل. فاياكي ان تبدلي الطريق بطريق المعوجه او طريق البنت المعوجه او طريق تقولي طب ما انا هعمل زي فلانه دي، طب ما هي فلانه دي بتعمل، ايش معنى فلانه بتعمل وانا ما بعملش؟ اقول لك وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انت الاعلى وستجني غدا باذن الله ذلك الامر في حياتك. وفي لما بيجي زوج يختار زوجه او زوج يختار بنت بيقول، ويبقى ممكن شاف البنت الثانيه بيقول بس انا عايزها صالحه عشان يطلع تربي ولادي. اختاري الصلاح من الآن عشان تختاري الزوج الصالح. أنا ده اللي عايز أقول لكم ملخص كلامي علشان ألفت انذارك جدا جدا بشكل شديد. أسأل ربي أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بنات المسلمين وأبناء وشباب المسلمين يا رب. جزاكم الله خيرا. السلام.